نشرت الجريدة اللاوسية بيانتيان تايمز في أرضها السعودية يوم 20 من هذا الشهر مقالة تعرف بنضال شعبنا في صنع المعجزات والمعاثر الجديدة في معركة 100 يوم عن طريق تعزيز لهيب حركة إبداع سرعة مالية، وذلك بعنوان كوريا تدعو إلى حركة التقدم الكبير مرة أخرى.